الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، احنا قلنا آخر حاجة إن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تنطق باللسان، إنما منهاج حياة يشكل واقع الكائن البشري كله، منهاج يرفعه لمكانه اللائق به اللي ربنا سبحانه وتعالى فضله به على كثير ممن خلق، يرفعه وهو فرد، يرفعه وهو جماعة، يرفعه وهو أمة، ليتكون المجتمع الصالح الذي يريده الله وتقوم في الأرض أمة لا إله إلا الله. كل ده مش بيتم بمجرد كلمة بتلاك باللسان، إنما يتم بحقيقة تملأ كيان الإنسان وتسري في أعماقه وتنبض نبضا يحرك كل ذرة فيه ويحرك مشاعره وانفعالاته، شحنة كاملة تجتث الفساد في الأرض وتستنبت الخير. هذه هي قضية القضايا في حياة الإنسان، المحور اللي بيرتكز عليه حياته كلها وبتقوم عليها، والقرآن ظل يعرضها طوال صفحاته في مكة والمدينة على السواء، قضية الأم الذي يقوم عليها دين الله ويتفرع عليها كل شيء في حياة المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له والالتزام بما جاءنا من عند الله. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون. طيب، بداية لابد أن نقرر أن الإنسان كائن عابد بفطرته، متدين بطبعه، لازم جهة يتوجه إليها، لازم معبود أعلى، لازم قوة قاهرة. إما يكون المعبود ده هو الله سبحانه وتعالى، أو الله ومعه غيره، أو غير الله، مفيش شيء رابع. ربنا سبحانه وتعالى وحده، ربنا وحد كمان حد غيره، قسمة ثلاثية ليست لها رابع. مفيش حاجة طبعا اسمها إنسان لا يعبد أو لا يتدين أو طليق من كل شيء، حتى الإلحاد، الإلحاد دين، لكنه يعبد الحتمية ويعبد الطبيعة ويعبد الآلة ويعبد المادة ويعبد الجبرية وهكذا. وبعض الملحدين طالب بكنائس، معرفش لورانس كراوس ده ولا اسمه ايه، بعض الملحدين لا اذكر اسمه، كان طالب ببناء كنائس للملحدين. فحتى هذا الملحد عابد لكنه يعبد غير الله. إذن القضية مش العبادة في حد ذاتها، الكل بيعبد، الكل بيعبد، إنما هل هي عبادة صحيحة أو لا؟ هتعبد مين؟ هي دي قضية البشرية على مر التاريخ، هي القضية الأم والأولى اللي هتفضل الأم والأولى إلى آخر الحياة، هي القضية اللي بتؤثر علينا في كل مجالات الحياة. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن تركيزه الأصلي على هذه القضية، هي أكبر قضية وأعظم قضية في الدنيا والآخرة. النظام الاجتماعي اللي بيتكون، اللي احنا بنعيش جواه، ودنيا الواقع بين البشر مرتكزة على بيعبدوا مين وبيعبدوا ازاي. كل الأخلاق والتصورات والسلوك والسلوكيات والتصرفات اللي بيأتيها الإنسان سواء لوحده أو مع غيره أو في مجتمع الكون الأكبر مع المجتمعات الأخرى مرتكزة على القضية دي. وأيضا على هذه القضية يتحدد مصيره وجزاؤه وحسابه النهائي، ويدخل بها الجنة أو يدخل بها النار. إذا لا إله إلا الله هي قضية القضايا، وهي أس وأصل ومرتكز المسلم. طبعا لا إله إلا الله ترجمتها في الواقع الالتزام بما جاء من عند الله، الانقياد والقبول، تقبل ما جاءك من عند الله وتنقاد له. قال حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول وهو يعدد شروط كلمة التوحيد، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الانقياد والقبول هو ده الالتزام، الالتزام ده قضية الرسل، قضية الأنبياء، دعوة الأنبياء كلهم بيطالبوا البشر إن هم ينقادوا لله ويستسلموا له ويقبلوا بشرعه. وبعدين يختلف الأنبياء بقى فيما بينهم في تفاصيل الشرائع، لكن كلمة التوحيد كانت هي هي لكل الأمم ومع كل الأنبياء وعلى مدار تاريخ البشر. إذن الإسلام ليه تصور معين عن المجتمع اللي يكونه. هذه المجتمعات متشابهة إذا رجعنا إلى الوراء في أمم حكي لنا وما جاءنا عن الأنبياء، هنلاقي مجتمعاتهم متشابهة مع مجتمعنا الإسلامي. ليه؟ لأن كلمة التوحيد واحدة، لأن الأخلاق المنبثقة عن كلمة التوحيد، أصول الأخلاق واحدة. في الشريعة بتبيح الكذب وشريعة تحرم الكذب، شريعة تبيح الزنا وشريعة تحرم الزنا، إنما هم قد يختلفون في بعض التفاصيل. أما الكلمة الأم التي تكون ينبثق عنها المجتمع، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه عقيدة واحدة، عقيدة واحدة تتناول التوجيهات الربانية لجوانب الحياة المختلفة، توجيهات اجتماعية، توجيهات نفسية، توجيهات اقتصادية ومالية وغير ذلك، لكن الكلمة واحدة. شوف نفس اللي بيحصل حاليا من الاعتراض على تدخل الدين في السياسة، وتدخل الدين في الاقتصاد، وتدخل الدين في الشؤون الاجتماعية والشؤون الحياتية الدنيوية. قالوا قوم شعيب لسيدنا شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ايه علاقة صلاتك ودينك وإلهك وشريعتك بفلوسنا وبمالنا وباقتصادنا وبنظامنا التشريعي والاقتصادي والمالي وبدورتنا البنكية؟ احنا نعمل اللي احنا عايزينه وانت ملكش دعوة. إذن لا إله إلا الله اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل بها الرسل، كان هدفها تقيم أمة على منهج رباني معين، أمة لها مواصفات معينة وشكل خاص ولها حدود لا تتعداها ولا تتجاوزها. بناءها بيقوم على رابطة العقيدة، مش رابطة العنصر، مش رابطة الجنس، مش رابطة اللغة، مش رابطة أي شيء إلا الدين. الرابطة العقدية أساس حياتها التشريع الرباني والتوجيهات الإلهية. فالأمة بتتكون من أفراد بهذه المواصفات. ولذلك يقول أهل العلم في تعريف الأمة أنها رابطة بشرية مفتوحة ومؤسسة غايتها تحقيق إرادة الله اللي هي الشريعة وتحويلها لواقع المعاش. مفتوحة يعني إيه؟ يعني بتسمح بدخول أي واحد إلى عضويتها عن اقتناع ليقوم بدوره ووظيفته كمسلم في تنفيذ شريعة الله وعمارة الأرض. وده نابع من عالمية هذه الشريعة، هي متحررة من مقيدات الأمم، القبيلة والعرق والثقافة والأرض إلى آخره. ولذلك أمتنا في توسع مستمر ولا حدود لها، ولا تستطيع أصلا أن تمنع أحدا من دخولها، وإلا فقدت مبرر وجودها، فقدت هذه الأمة مبرر وجودها. طيب بنقول إن هي بتحقق غايتها، الأمة دي مؤسسة غايتها تحقيق إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ما هي الإرادة الإلهية؟ الإرادة الإلهية هي القانون الأسمى اللي هو فوق الحاكم وفوق المحكومين، الشريعة تعلو ولا يعلى عليها، وتحقيق الشريعة ده هو غاية الأمة. ولذلك الاعتداء على الشريعة هو أكبر جريمة يعرفها الإسلام. لما يجي حد زي دلوقتي اللي بيترحموا على وحيد حامد بيقول لك أصله مسلم، بيقول لا إله إلا الله، وحيد حامد الهلك ده كان دوره فقط في أفلامه هو معاداة شريعة الله، معاداة دين الله سبحانه وتعالى. دي أكبر جريمة يعرفها الإسلام، أكبر كفر يعرفه الإسلام، إن أنت تحاربه وتحارب شريعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب بنقول إن هي مؤسسة لها غاية، لها غاية. الأمة مش جمعية، مش بنعبر عن الأغلبية، مش برلمان الحاكم فيها والمحكومين كلهم مجرد أدوات لتنفيذ الشريعة في هذه الأمة. لا قداسة في أمتنا لأحد، لا يملك الشعب فيها أي حق في الحكم. الشعب مش مصدر السلطة، الشعب مش صاحب السلطان وصاحب التشريع. المشرع هو ربنا سبحانه وتعالى، والشريعة عندنا وفي تصورنا هي الممسكة بزمام السلطة السياسية، هي اللي بتعبر عن الحاكمية العليا لرب العالمين سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. ولذلك الشريعة هي مصدر شرعية الأمة. لو فقدت الشريعة، لو نحيت الشريعة، لو عطلت الشريعة، لفقدت الأمة معنى وجودها، و حينها يشرع القتال لاستعادتها. هو ده اللي يبين لك العلاقة بينك كمسلم وغيرك من المسلمين اللي المفروض نبنيهم بهذا التصور وبهذه الركائز وبنفس هذا الجهاز المفاهيمي، والرابطة اللي بتربطكم وهدفكم في الحياة وإزاي تحققوه. مسلم مع مسلم تاني، بينهم رابطة، ليهم هدف وإزاي يحققوه. ولذلك يقول الفاروقي رحمه الله في التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة: التدخل في الأرض حق لنا وواجب علينا وفق معطيات الزمان والمكان. يعني أنت كمسلم يجب عليك أن تعيد توجيه مسار الأرض نحو تحقيق النموذج الإلهي الذي يخبرنا بما ينبغي أن نكون عليه أو أن تكون عليه حياة الإنسان. يعني إحنا نحن مكلفون بأن إحنا نعيد بناء الزمان والمكان، نعيد صياغة الزمان والمكان، لا نهرب منهما، لا نتخلص منهما، زي ما بيقول المتصوفة، أو المداخلة. النتيجة النهائية لمذهب المداخلة الهروب، والنتيجة النهائية لمذهب المتصوفة الهروب. لكن الإسلام لا، الإسلام عقيدة استعلاء. نظام الإسلام السياسي اللي هو الخلافة ده هو عبارة عن عملية تفعيل مستمرة لقيم التوحيد. يعني التوحيد لما نحطه في شكل سياسي يبقى اسمه الخلافة، خلاص. فالخلافة في أحد معانيها هي تحقيق إرادة ربنا سبحانه وتعالى في أرض الواقع على إيد الأمة التي أخرجها للناس. الحاكمية في ظل عمران هذه الأمة للشريعة، الحاكمية للشريعة، وشعار هذه الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك إحنا بنجاهد طواغيت الأرض، ويجب علينا مجاهدة طواغيت الأرض. لماذا؟ لتعبيد الناس لربهم، لتعبيد الناس لربهم، لنفي الشرك من الواقع. هذا دورك كمسلم، ده سبب وجودك، دي وظيفتك في الحياة، ودي غايتك ونهايتك النهائية. الغاية هي تعبيد الناس لربهم. طيب انا مش ممكن اجاهد لوحدي، مش ممكن امسك سيف كده واقوم اهزه كده في الحياة مع نفسي، لا، لا يقوم هذا الجهاد في الارض، ولا يصلح ولا يستقيم ولا يدوم الا من قاعدة مستقرة مستقلة هي دار الاسلام. دار الاسلام دي اللي بتضم افراد على شاكلتك، انت وهو وهي وفلان وعلان واطفالكوا وابائكوا كلكوا، بيقوم بينكم ولاء ومحبة ونصرة على المنهج والتصور والاعتقاد والقيم. يعني أخوة إيمانية جامعة بتتفعل في شكل سياسي هو الخلافة. الشكل السياسي ده بيتحرك في الواقع لتغيير الكفار بطريقتين. أنت كمجتمع مسلم لا تستطيع أن أنت تشوف مجتمع كافر وتقف تتفرج، لا، أنت لازم تتحرك لتغيير هؤلاء الكفار وتعبيدهم لربنا سبحانه وتعالى بطريقتين: تارة يكون ناعما، وتارة يكون صلبا وخشنا. الطريق السائل اللي هو الدعوة الناعم، بتدعوهم إلى الله، ثم الطريق الخشن، الطريق الصلب، هو القتال الموجه لدار الكفر والحرب. الغاية هو إقامة دار الحرب ودار الكفر هذه على مراد الله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة بمعناها الشامل التام، كما يقول سيد قطب رحمه الله: حين يتجه المسلم لتحقيق غاية الوجود الإنساني في نفسه وفي غيره، وهي العبادة، العبادة التي تتمثل فيها عبودية الإنسان لله وحده في كل ما ينهض به من شؤون الخلافة. إذن العبادة دي من أول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة وأنت لوحدك فرد، لحد ما نوصل للدعوة والقتال والجهاد وأنت في جماعة المؤمنين. اللي يجمع بينك وبين هؤلاء المؤمنين الولاء والنصرة والحب في الله. فإحنا لا نتصور، لا نتصور أبدا الانفكاك بين الخلافة اللي هو الشكل السياسي للتوحيد والولاء والجهاد، ولا بين الولاء ودار الإسلام، ولا بين دار الإسلام والجهاد، ولا بين الجهاد والدعوة. كل هذا، هذه المكونات هي دين الله سبحانه وتعالى. مسلم بيحمل عقيدة معينة، بيجتمع هو والمسلمين، بيقوم بينهم ولاء، بيكونوا دار إسلام. دار الإسلام دي بتتفاعل مع الدور الأخرى بطريقتين كما ذكرنا. أي محاولة للتفريق بين هذه المكونات من مشايخ العصر بالحذف أو الإضافة هي عبارة عن إفساد وتشويه لدين الله سبحانه وتعالى، هي عبارة عن تعدي وظلم. أنت بتطعم دين ربنا بما يضده، ولذلك النتيجة النهائية بتبقى شكل ممسوخ ممجوج من دين ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية قضية أساسية جذرية، مش بهواك، مش بمزاجك تاخد بيها أو ما تاخدش، مش مجرد آداب. الإسلام ده مش عبارة عن إتيكيت وآداب بتاخدها أو تتركها، لا، دي قضية عقيدة، قضية كفر وإيمان، قضية إلزام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لازم تحكم بما أنزل الله على نفسك ابتداء، وعلى أبنائك، وعلى زوجتك، وفي بيتك، وتحكم بما أنزل الله في كل مكان أنت بتروح قدر الاستطاعة. إذن هو قضية إلزام متصل بالعقيدة، إلزام متصل بأصل الإيمان. مفيش إيمان من غير التحكم لربنا، مفيش إيمان من غير رجوع لربنا والحكم بدينه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم يحكموك، لازم يستسلموا، لازم يتبعوك عشان ربنا سبحانه وتعالى يعتبرهم مؤمنين، وإلا فلا إيمان، وإلا فلا إيمان. إذن لا إله إلا الله هي الحياة، لا إله إلا الله من غيرها لا معنى للحياة، العبث والعدمية الكاملة. هذا ما بعد الحداثة، فلسفات الحداثة وما بعد الحداثة التي تتخبط فيها أوروبا، كل هذا التخبط وترجم بالغيب، مرة تروح للمادة ومرة للعقلانة ومرة للحدس ومرة للحس وغير ذلك، لأنها تتجاوز لا إله إلا الله، فهي في تخبط كامل وفي تخبط دائم. من غير لا إله إلا الله لا قيمة في الحياة، الحياة بتصبح مجرد عبث، لأن الحقيقة الشاخصة قدامنا إن كلنا إلى فناء، كلنا إلى موت، وده معناه إن أي عمل هعمله في حياتي بلا قيمة ولا معنى لما يكون مفيش ربنا، يبقى لا معنى للخير والفعل الخير ولا معنى للشر. ليه أنا أتصدق؟ ليه أسعى في مصالح أي إنسان غير نفسي حتى لو عيالي؟ قول لي كده، إيه اللي يحملني على الإحسان إلى عيالي لو مفيش معنى في الحياة، لو الحياة عدم وأنا سائر إلى عدم، لو مفيش ثواب وعقاب ومفيش آخرة؟ وكذلك لا معنى للشر، لا يوجد خير وشر أصلا، لأن من غير ربنا سبحانه وتعالى مين يقول ده شر ومين يقول ده خير؟ مين يحدد الأخلاق؟ مين يحدد الحسن والقبيح؟ يعني كنا نرى أن مساعدة الغير خير، دي قيمة عرفناها كبشر من ربنا سبحانه وتعالى. كنا نرى أن القتل ده شر، دي قيمة عرفناها كبشر من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما دوكنز الملحد الشهير ده اتسأل عن المغتصب، عن اللي بيغتصب يعني البنات والنساء، المفترض على مذهبه انه لا يدان. ليه؟ لان المنظومه الالحاديه جبريه، المنظومه الالحاديه حتميه، احنا جيناتنا بتتحكم فينا، وده راجل المغتصب ملوش اختيار، مجبر. فالسائل قال له بشكل نهائي: ايمانك بان الاغتصاب غير مقبول ده امر عشوائي ليس له اي اساس، صح؟ يعني زيه زي ان احنا تطورنا فبقينا ب5 صوابع مش 6، ده ليه؟ ده عشوائي ملوش اي اساس. فلما السائل قال له كده، فدوكنز قال له: نعم يمكنك قول هذا، يعني مفيش دليل عند دوكنز على ان الاغتصاب شر، لان لا معنى للاخلاق اصلا في كون بلا اله، لا معنى للاخلاق اصلا في كون بلا اله. وفي مناظرته الشهيرة مع الداعية حمزة زورتيس، انا مش عارف الاسم يتنطق ازاي لان هو اجنبي، سئل الفيزياء الشهير الملحد لورانس كراوس: لماذا يعتبر زنا المحارم خطأ؟ لأن المفترض على المذهب الإلحادي مفيش معنى لشيء، لكلمة محارم. يعني إيه محارم؟ مين حرم؟ مفيش فرق بين أبو، بين أمي وأختي وبنتي وزوجتي وصاحبتي وأبويا، مفيش فرق، إحنا كلنا عبارة عن قذر كيميائي على كوكب معتم اسمه الأرض. فقال له: ماذا يعتبر زنا المحارم خطأ؟ فلورانس كراوس قال له: ليس من الواضح بالنسبة إلي أنه خطأ. فعلى مذهبهم لا معنى للخير والشر، سؤال الأخلاق منعدم في المنظومة الإلحادية، في سيولة تامة في هذا. أفعال الأبطال على مر التاريخ اللي هم ضحوا بنفسهم أو فعلوا أشياء بطولية، دي غير مفهومة ولا معنى لها بالنسبة لمذهب الإلحاد. الإنسان هو قذر بكتيري على كوكب معتم لا علة لوجوده ولا حكمة، وهم قالوا كده نصاً: الإنسان هو قذر بكتيري على كوكب معتم لا علة لوجوده ولا حكمة. طبعا إذا بكتيريا قررت إن هي تقتل بكتيريا أخرى، فليس لنا أن نسأل ما هذا ولماذا، إذ هي كائنات مجبرة تعيش في قمة الحتمية، جيناتها هي ما تملي عليها ما تفعل. إذا من غير ربنا سبحانه وتعالى يستوي مساعدة الناس مع قتلهم في المعنى، يستوي الفعلان تماما. ومع سعي الإنسان لتحصيل لذته الخاصة ومنفعته، فمن الممكن أن يكون القتل أنفع وأكثر جدوى في الحياة من مساعدة الغير. أنا أشتغل في المخدرات وأفتح محل دعارة أو كازينو في دعارة، ده أكثر جدوى في الحياة من أنا أساعد الناس أو حتى أساعد عيالي أو غيرهم. ده هتاخد وقتي وتاخد جهدي وتاخد صحتي، وليه؟ أنا أوفر كل ده لنفسي واشتغل في الدعارة، اشتغل في السلاح، اشتغل في المخدرات، فده انا اكثر نفعا واكثر جدوى. لما يكون ربنا مش موجود خلاص انسى، مفيش معيار للحق، مفيش معيار للخير والشر والحسن والقبح، مفيش معيار للحق والباطل. ولذلك نحن نرى الفلسفات تقلب الباطل حقا والحق باطلا، وبتخلي التسافد الحيواني القذر اللي هو زي الزنا والشذوذ حرية وحق مكتسب. واحد شايف إن مؤخرة جهازه الهضمي لازم ينشرها على العلن ويتحفنا بآخر ما وصل إليه آخر مؤخرة جهازه الهضمي، ده حرية وحق مكتسب. فمن غير لا إله إلا الله هيتراجع الإنسان لمصاف الحيوان، هيبقى حيوان بكل معنى الكلمة، لا هم له إلا إشباع بطنه وشهواته وفقط، كما قال هوبز كده: الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. هديكم مثال على موضوع الإلحاد والأخلاق وعلاقتهم بلا إله إلا الله، موضوع المرأة والقصة الدايرة المغلقة دي كلها. كانت في واحدة ملحدة من سنة كده، كان اللي هي كانت ماتت دي، أنا اتعمل عليها ضجة ساعتها. كانت كاتبة: أنا لما رحت إنجلترا وبعدين واحد ألقى عليا سؤال عن وضع المرأة في ديننا ومش عارف إيه، عيلة صغيرة مش فاهمة حاجة، فبتقول أنا ما لقيتش جواب وتركت الإسلام لأن هو لم يحترم المرأة وما عملهاش في أحكامه إلا بظلم وذكورية. فطبعا يبدو ان دي واحدة حمارة لا تعرف شيئا عن وضع المرأة في المنظومة الإلحادية طبعا ولا الإسلام، دي فرغنا منها. مين قال اصلا ان المرأة في الإلحاد ليها حقوق؟ ولماذا تستحق اي شيء منها؟ ليه المرأة او النوع الإنساني كله اصلا ليه مكانة او كرامة؟ مين قال ان النوع الإنساني مختلف عن اليراقات والدود والفيروسات؟ مين قال ان المرأة مختلفة عن غيرها من الكائنات؟ مين قال إن ليها كرامة أعلى من الطفيليات والحشرات؟ مين قال أصلا إن في معيار للصواب والخطأ والنافع والضار ومرجعية أخلاقية نتحكم إليها؟ لا وجود لشيء يسمى بالتفكير الصحيح، دي مجرد ذرات داخل الجمجمة بتعمل شيء ثانوي هامشي كده اسمه الفكر. أنا كيف أثق إن هذا الفكر صحيح وهو أصلا أعمى وعشوائي وغير موجه وبلا وعي؟ يعني أنا كيف أثق في المعرفة الناتجة عن شيء مثل هذا بناء على المنظومة الإلحادية؟ مش انت يا ستي ملحدة انت بتقولي النساء مظلومة؟ ده محض خرافة، التفكير أصلا عملية عشوائية غير عاقل بلا هدف، وبالتالي لا ثقة في نتيجته. انت ست ملحدة بتقولي ان الحقيقة نسبية ومتعددة، عامة الملحدة بيقولوا كده، الحقيقة نسبية ومتعددة، فانت يلزمك ان الذكور برضو معهم حق وانهم مش ظلمة، وده وجه للحقيقة زيه زي ان النساء مظلومة، ده برضو وجه للحقيقة. مش في تعددية للحقيقة وفي نسبية ولا ايه؟ طيب مين قال اصلا برضو ان وجودك على وجه الارض شيء مهم؟ انت وجدتي بمحض الصدفة وبدون رغبة وربما نتيجة غلطة، فاندي وجودك عبث زائد عن الحاجة. والحياة زي ما انتوا بتؤمنوا يا ملاحدة عبارة عن صراع محتدم وتنافس بين الكائنات، الرجالة بيطحنوا الستات والنساء بتحاول تدافع عن نفسها والبقاء للأقوى. مش انتوا بتقولوا مفيش رب ومفيش حساب ومفيش عقاب ولا مؤاخذة؟ طيب ليه الراجل ما يستمتعش بالمرأة ثم يلقيها في الشارع بلا أدنى إحساس بالذنب؟ مش هو الأقوى يفعل ما يريد؟ ففي المنظومة الإلحادية فكرة الخير والشر خرافة من خرافات الأديان، وإذا لم يوجد ربنا سبحانه وتعالى ده معناه عدم وجود قيم مطلقة، قيم مطلقة اللي هي العدل والظلم والخير والحاجات دي لا توجد. فإذا قلنا إن إحنا مجبورون على كل شيء وإن ذراتنا بتتحكم فينا، فمفيش معنى اسمه الجمال، مفيش معنى اسمه القبح في أفعال الإنسان، مفيش قيمة، دي عمليات بيولوجية محضة. مفيش شيء اسمه الظلم، لأن الظلم ده مفهوم أخلاقي بيحتكم لمرجعية متجاوزة بتحدده، وده مش موجود. مش أنت يا ست ملحدة وبتقول إن أنت ذرات كيميائية ملهاش اختيار؟ بالتالي مفيش حاجة اسمها الصدق، مفيش حاجة اسمها الوفاء، مفيش حاجة اسمها البذل أو الكرم أو الأمانة. الفضائل دي اللي انت مستنياها من الراجل دي وهم، لأن هو أصلا مجبور لا اختيار له، مش هو ذرات كيميائية. لو زنى مع امرأة تانية بل زنى مع 100 امرأة انت ملكيش حق ان انت تسميها خيانة، لأن الخيانة ده معنى قيمي، معنى مطلق، ومفيش مطلقات، مفيش خير وشر، مفيش حاجة اسمها خيانة. الراجل ده مجبور بيتبع ذراته الكيميائية وملوش إرادة حرة ممكن يخالفها، وإذا أقام معاكي علاقة ليوم واحد استمتع بيكي وبعدين سابك ورماكي في الشارع فهو مش مخطئ. ليه؟ لأن مفيش معيار للصواب والخطأ، مفيش مرجعية بتزعم أصلا خطأ ما فعل. بالنسبة للمذهب المادي وبالنسبة للملاحدة من الستات فالحياة عبث وجحيم، فأنت مطالبتك بحقوق ليكي في حياة هي عبثية وعبارة عن جحيم، ده لفظ بلا معنى، لفظ بلا معنى. لازم دين، لازم رب، لازم إله تعترفي بيه عشان تطالبي بحق. وإذا اعترفتي بدين وإنه صحيح وإنه معقول، فيلزمك الالتزام بتصوراته وحقوقه وواجباته عن المرأة والراجل وعن الكون والحياة، وإلا أنت متناقضة واخدة منه حتة وسايبة الباقي. فالمشكلة إن إحنا بنناقش أناسا لا يعرفون معنى الإلحاد ولا يعرفون ما يلزم الملحد إن اعتنقه، ثم يهاجمون دين ربنا سبحانه وتعالى بنفس الجهل المدقع أيضا. خلاص، فده مثال بيبين لك اللي إحنا بنتكلم فيه، ومعنى أو نتيجة غياب لا إله إلا الله اللي هتخلي الإنسان يتراجع فعلا لمصاف الحيوان. فمن غير لا إله الله، لا إله إلا الله، هتصبح حياة البشر عبارة عن إيه؟ صراع درويني مادي، البقاء فيه للأقوى، اللي معاه مال، اللي معاه جاه، اللي معاه سلطة يدوس على الباقي، وهو الأحق بالبقاء. ليه؟ لأنه الأصلح. وهو الأصلح ليه؟ لأنه الأغنى من الآخر. وده إحنا شايفينه في كل شيء، من أول الشركات الرأسمالية اللي بتمص دم الناس حرفيًا ومش بتعطيهم بعض حقهم، مش حقهم حتى يعني كده، بينما بيعيش أصحابها في ترف بازخ من عرق الناس الغلابة. ولو وسعنا النظرة شوية هنلاقي إن الدول الكبرى بتعمل كده في الدول الأقل. أوروبا كلها قامت على كنوز العالم الثالث، سرقة ونهب وتسخير للناس، أعداد الناس اللي كانت بتتسرق من إفريقيا وبتهجر لأمريكا عشان تسخيرهم في العمل هناك أعداد مليونية مهولة ملهاش حصر، عشرات الملايين. فالتراكم المادي اللي حصل في الغرب مش نتيجة الجهود الذاتية بقى للشعوب الغربية، إنما الحدث في الغرب مش تراكم رأسمالي، إنما هو تراكم إمبريالي. العالم الغربي حول بقية العالم لمادة استعمالية يوظفها لصالحه، فالعالم كله تحول لمجرد أسواق للسلع الغربية ومصدر للمواد الخام الرخيصة والعمالة الرخيصة. هي دي الاستراتيجية اللي حقق بها الغرب تقدمه المادي، ومن ثم لا يمكن إغفال هذا حين ندرس أي ظاهرة غربية. يعني إنجلترا وفرنسا دي بلاد التهمت العالم، قمعت السكان وسلبتهم حريتهم وحطمت المؤسسات الاجتماعية والثقافية في كل بلد نزلوه ونهبوا الثروات، وكذلك هولندا وبلجيكا وإيطاليا بس أقل، يعني إنجلترا وفرنسا كان لهم حصة الأسد. وكذلك الولايات المتحدة حققت الطفرة الاقتصادية من خلال ملايين الأفارقة اللي عملوا في مزارع القطن بدون مقابل، فازدهرت مصانع النسيج، وبدأت أمريكا تدخل تجربتها الاستعمارية الإمبريالية، واحتلوا بورتوريكو والفلبين وهاواي، وخلت أمريكا اللاتينية جميعا تحت مظلتها بالمبدأ اللي هو مشهور مبدأ مونرو. فعن طريق الإمبريالية والغزو نجحت الدول الغربية في إن هي بتسرع، إن هي تسرع التراكم الرأسمالي من خلال إيه؟ من خلال نهب المستعمرات، من خلال نهب المستعمرات. الأمر ده ساهم في تأسيس بنية تحتية مادية ضخمة مستقرة، يعني حقق بنية تحتية وحقق رفاه اجتماعي للمواطنين عن طريق إيه؟ عن طريق إن هم يسعدوا ويحزن باقي شعوب العالم، عن طريق تجريد بقية شعوب العالم من مصادرها الطبيعية والبشرية. ثم لما بدأت تظهر، أو كل ما تظهر مشاكل اجتماعية عند الحكومات الغربية، تقوم تصدرها للبلاد الأخرى، ترسل المجرمين، العناصر غير المستقرة اجتماعيا، الفائض السكاني زي ما أرسلوا اليهود كده إلى الشرق، التخلص من الجماعات والأقليات غير المرغوب فيها، مشكلة توزيع الثروة من خلال لما يحصل عندهم مشكلة توزيع ثروة يقوموا ينهبوا أكثر في المستعمرات. يكفي إن أنت تعرف اللي نهبته إنجلترا من الهند يزيد على ما أنتجته إنجلترا خلال عصر الثورة الصناعية، وإن نجاح المجتمع الإنجليزي والمشروع التحديثي الإنجليزي لا يمكن أبدا رؤيته بمعزل عن التراكم الاستعماري ده. السلام الاجتماعي الداخلي اللي حققته بريطانيا والمجتمع الإنجليزي تحقق من خلال إيه؟ من خلال تصدير مشاكل إنجلترا إلى الخارج. هما أوهمونا إن هم أسسوا بنية تحتية في مجتمعاتهم الديمقراطية من خلال جهدهم ومن خلال نجاحهم في ترشيد عملية الإنتاج ومن خلال تنظيم إدارة المشروعات، بس ده مش صحيح، ده مش هو اللي أدى إلى التقدم المتواصل في مجتمعاتهم من خلال الجهد الشخصي والتراكم الداخلي، ده غير صحيح. النغمة اللي هي بتعظم الغرب ديت وشايفاه شيء يعني ضخم بقى، وإن إحنا شعوب بقى منسحقة وشعوب منهارة، احنا مين؟ انت ما حد يجي يتكلم يقول لك احنا مين حضرتك؟ انت تقصد الحكومات؟ لا، الحكومات منهم هؤلاء طليعة المحتل واوليائه. لو احنا الشعوب، هم لم يحققوا تقدمهم المادي وبنيتهم التحتية الضخمة دي الا على دمائنا وسرقة ثرواتنا ونهبنا على مدار 200 سنة على اقل تقدير، وما زال انت لازم الكلام ده تحفظه حفظا وتنقشه في عقلك وقلبك نقشا. المهم، المنظومة الحاكمة من غير لا إله إلا الله، الحاكمة، المنظومة الحاكمة للعالم هي المنظومة المادية الرأسمالية الليبرالية دي. زي ما قلت لك كده، الأعداد المليونية المهولة، عشرات الملايين اللي سخروهم لبناء أمريكا، لا وجود للضعيف في هذه الدول الكبرى. ضعيف تموت تغور في داهية، امرأة مش لاقي عمل بيعي جسمك اتصرفي، مش هتلاقي أي مساعدة من حد. ساعدي نفسك عشان المجتمع يساعدك، لكن لا تنتظري تراحما مجتمعيا. المجتمعات كلها مجتمعات تعاقدية، هات وخد، زائد واحد بيساوي اتنين. من غير لا إله إلا الله مفيش تراحم. كل اللي احنا شايفينه من الجرائم اليومية ديت والغرائب اللي في بلادنا، أم قتلت ولادها، أم رمتهم في النهر، واحد سيح مراته في الفرن، واحد مش عارف، دي بعض آثار تغييب لا إله إلا الله عن الواقع. بعض آثار تغييب لا إله إلا الله عن الواقع. من غير لا إله إلا الله كل إنسان يبقى إله نفسه. عارف الأزمات اللي بتسمعنا في الغرب، الفردانية الشديدة، وكل إنسان عايش في دنيته لنفسه ولذته، وهو محور الدنيا وأولها وآخرها. ده الإنسان اللي بالشكل ده لازم يفضل طول الحياة في صراع مع الآخرين، مش في تكامل، مش في تراحم. طبيعي جدا نشوف الحرب الطاحنة دي على الأسرة، لأن مبنى الأسرة على التراحم، هي آخر معقل بيمثل شيء منتمي إلى المرجعية المتجاوزة، منتمي إلى المرجعية النهائية لربنا. لأن البذل للأسرة ده غير مفهوم من الناحية المادية، من الناحية التعاقدية. ليه امرأة شابة تبذل سنين عمرها عشان أشخاص تانيين اللي هم أطفالها؟ بس دول أشخاص تانيين، مش هم، مش هتجني من وراهم شيء، مش هتستفيد شيء مادي، مش هتستفيد مال، بالعكس دي هتتعب وهتنصب وتمرض وتفقد شبابها وتفقد حلاوتها مع الزمن. ده لا يفهم إلا في سياق لا إله إلا الله، لا يفهم إلا في سياق المعاني والاحتساب وانتظار الأجر من ربنا سبحانه وتعالى، والإيمان بضرورة إصلاح الأبناء لينصالح المجتمع. لكن في السياقات الغربية ده غير مفهوم، ده شيء مش مفهوم. من هدر الأعمار إن أنت تسرف على تربية طفل، من هدر الصحة إن هي تقعد ترضع طفل. المفروض على المرأة إن هي تهيم على وجهها في الحياة، تشتغل وتكد وتعمل وتدخل المطحنة عشان تحس بذاتها وتحس تثبت وجودها وتثبت للمجتمع إن هي قادرة وإنها كده زي الراجل، خلاص. فطبيعي جدا إن احنا نجد التفسخ الأسري اللي في الغرب ده، واللي هو اتصدر لينا حاليا، واللي بدأت مجتمعاتنا تقلده. البنات اللي طالعة اليومين دول يقولوا لازم أشتغل وأثبت ذاتي وأترك أثر. الأثر إيه هو؟ الأثر المادي، الأثر اللي هي العربية والشقة التمليك والفلوس اللي في جيبي. الأثر ده مش ممكن يكون معنى أخلاقي، مش ممكن يكون ابنك الصالح اللي أنت تركتيه، لا، الأثر ده لازم يكون العربية والفلوس. فأنا لازم أسعى لذاتي وأكون نفسي وأحقق ذاتي، وهكذا. ده اللي بيحشى بيه البنات وبيحشى بيه الشباب للنهار، وده من بعض آثار تغييب لا إله إلا الله. من غير لا إله إلا الله لازم يصاب الإنسان بأزمات القلق وفقدان الذات والاكتئاب والهشاشة النفسية والأمراض العصبية، وهيفضل في صراع مع الحياة لإثبات وجوده. لأن الدنيا مش بتدي كل إنسان، اي انسان مش بتديله كل ملذاتها، فضلا عن كل الناس يعني. الدنيا لا تعطي اي انسان كل ملذاتها، الدنيا اصلا ركبت على التعب والنصب، مش بتدي حد حاجة الا لو بذل، الا لو تعب. ثم الدنيا ايضا ركبت على النقص، فحتى لو اخد منها مش ممكن ياخد كل حاجة. لازم تشوف الاعلى منك وتشوف الاغنى منك وتشوف الاجمل منك والأحلى منك. ده هيفضل الدنيا مبنية على كده، اللي عنده شيء مش عنده كل حاجة، واللي عنده، وهكذا. ثم الدنيا ركبت على إنها دول مش بتدوم، الدنيا بتذهب، الدنيا بتروح، الدنيا بتختفي، بتجيلك وتبقى قوي وبعدين تضعف وتمرض وتصح، وهكذا بتروح وتيجي دول. فحتى من نظن إن هم معاهم الدنيا ثابتة زي الفنانات ولاعبي الكرة لا تبقى الشهرة والحظوة والمال لأحدهم أبدا. ومعرفة ده كفيل بتكسير الإنسان من الداخل بعد ما تنطفي شهرته وتنطفي شهوته بعد ما يكبر وكده. احنا كبشر للأسف بتخدعنا جمال الصورة عن الواقع، فتلاقي اللي يقولك الغرب هو متقدم وجميل والناس عايشة عيشة جميلة من غير لا إله إلا الله اللي انتوا عمالين تخوتوا دماغنا بيها دي، عادي ما نستغنى عن لا إله إلا الله زيهم. ده حد مش فاهم حاجة، ده حد للأسف مش فاهم حاجة ومش متابع البلاوي الزرقاء اللي بتحصل هناك وعيادات النفسية والهشاشة والانتحار ونسب الانتحار العالية والأمراض المنتشرة في هذه البلاد وبدأت تنتقل إلى مجتمعاتنا. يعني هو الموضوع ده ليه شقين، الشخص ده خلابته الصورة من بره حتى ولو هو عايش هناك، لكنه مش بيحاول ان هو يمعن النظر في الأوضاع الداخلية للإنسان، نسب ازدياد القلق والاكتئاب والانتحار وتفكك الأسر، نسب القتل والاغتصاب والاعتداء. الدكتور إياد المحاضرة اللي كان عاملها في موضوع المرأة ونسب الضرب الشريك لشريكاته ديت نسب مهولة، فضلا عن نسب القتل الشريك لشريكته ده، عشان إيه يعني ده لفظ يحوي داخله بقى كل حاجة يعني، واخد بالك؟ فحتى اللي عايش هناك لا ينظر من الداخل ليرى تشظي الإنسان وضياع الإنسان وهلاك الإنسان في أي وادي من أودية الحياة. هو عمي عن هذه النقطة، ثم هو عمي عن الشق الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بسنن لا تحابي أحدا، لا المؤمن ولا الكافر. مثال بسيط، المسلم اللي بيخرج للرزق في الصبح ربنا بيعطيه، ولما بيخرج الكافر أيضا ربنا بيعطيه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دي قوانين الدنيا، اللي بيسعى هيلاقي على قد سعيه إلى حد كبير يعني، إلى حد ما. ومش فقط يعني هي الدنيا، احنا في تصورنا الإسلامي مش فاهمين إن الدنيا ديت للمؤمن وإن الكافر المفروض إن هو يفضل شقي من غير رزق ومن غير مال ومن غير، لا الموضوع ده مش في الرزق فقط، حتى في جانب النصر والظفر والظهور على الأعداء بعض الناس مش بيفهم. مش انتوا مسلمين؟ مش انتوا مش احنا مؤمنين وموحدين؟ ليه الكفار بينتصروا علينا؟ ليه كيف يكون الكافر وعاء صالحا لتنزل النصر؟ ده مش فاهم ان في شقين للنصر، في شق مادي وشق معنوي، إذا ذهب أحدهما أدركتك الهزيمة. لازم توجد مادة الأرض من القتال والحرب والأخذ بالأسباب، لو ما عندكش مادة الأرض، لو ما خدتش بالأسباب ديت تدركك الهزيمة. وإذا انقطعت صلتك بالله تساويت مع عدوك، أنت المفترض أن أنت مفضل عليه بصلتك بالله، تاخد بالأسباب وأنت موصول بالله فتنتصر، لكن تنقطع صلتك بالله أنت متساوي معاه. هيغلب منكم الأكثر أخذا بأسباب القوة والعتاد إلى آخره، وغالبا هو أبرع منك في هذا. فليه بيكون الكفار وعاء صالح لتنزل النصر الإلهي؟ عشان أنت مبتعد عن منهج السماء، وده سبب معنوي، ومش واخد بأسباب الأرض المادية. فهو لما بياخد بأسباب النصر المادية بينتصر. فجانب التمكين المادي ده مفتوح في الدنيا لمن يسعى، مؤمن أو كافر، طالما سعيت اقتصادي أو عسكري أو غيره هتمكن. لكن طبعا الفرق بين دولة الإسلام ودولة الكفر هو البركة من الله والعون والنصرة. فزي ما بنقول في الشق الأول، إن نعم إن الغرب ممكن في الأرض، ربنا يحطمهم ويذلهم، لكن هو منزوع البركة ومنزوع السكينة ومتخبط ومتفشي فيه أمراض نفسية واكتئابات وانتحار وقتل وهكذا. تمام؟ تعريجا على نقطة فهم الدنيا وأن الدنيا لم تبنى إلا على التعب والنصب، ده ليه تنزيله الواقعي وليه مقتضاه وأثره في الواقع، وله تعلق طبعا بقضية القدر، لأن إحنا عايشين في فترة زي ما إحنا شايفين في بلادنا الدنيا يعني مستعلي علينا الكفار والمنافقون، وإحنا مصابون بمصائب وهكذا. فكتير من الناس للأسف يعني فقد إيمانه وفقد صبره بسبب ما يراه. فاحنا عشان كده محتاجين وقفة بسيطة فقط مع الإيمان بالقدر عشان خطورته، وهو متعلق بموضوع فهم حقيقة الدنيا في ضوء لا إله إلا الله ما ذكرته. مهم جدا أن يؤمن المؤمن أن كل ما يصيبه مقدر من رب حكيم خبير. المشكلة إن احنا بنكون عارفين الكلام دوت نظري لكن مش متحققين بعمليا، انت مكتوب ما سيحدث لك، مكتوب، مفروض ان ده يسكن قلبك ويطمئن قلبك وينزل عليه البرد. المؤمن ما بين خيرين، ان اصابته نعمة شكر، وان اصابته مصيبة صبر وحمد الله لينول الجزاء والثواب. كده كده مكتوب له ما سيصيبه، كده كده مكتوب له ما سيصيبه. ومن الإيمان بالله وكماله إيماننا على الغيب بحكمة كل ما يقدر سبحانه وتعالى، حتى لو عقولنا القاصرة لم تصل للحكمة، حتى لو أذهاننا العليلة الكليلة يعني لم تصل للعلة في كل فعل جزئي. ده للأسف المفروض إن هو يكون اعتقاد جازم راسخ ثابت، عشان كتير قوي من مرضى الاكتئاب دلوقتي مشكلتهم الأساسية هي عدم فهم لا إله إلا الله، وخاصة القضاء والقدر ومستلزماته. تلاقي مثلا أخت دينة ومنتقبة وملتزمة، مع أول بلاء في الحياة فقدت ابنها، فقدت زوجها، أو وقع نوع ظلم عليها مثلا، تلاقيها بتعرض وبتعترض، تعرض عن الشرع وبتعترض عن القدر، وش معنى أنا، وش معنى أنا جالي البلاء دوت، وفي غيري من البايظين والوحشين والمتبرجات وهكذا، ولم تصب بما أصبت. ففي لحظات الانهيار، في لحظات الأوجاع السياسية العامة، في لحظات انهيار الأمم، بتنتشر جمل من الأمراض اللي بتضرب عامة أهل الجيل: اهتزاز الثوابت والشك في الطريق والمنهج وتغيير القناعات رأسا على عقب. لما واحدة بتصاب زي ما قلنا بفقد زوج، أو واحد يفقد عيلته، يفقد أخوه، يموت ابنه قدام عينه، فده دي رجة شديدة جدا، رجة شديدة جدا. ومع ذلك بنقول إن البلاءات دي يعني هي ثقيلة فعلا، لكن هي يعني أقل من بلاءات الأنبياء وأقل من بلاءات أصحابهم. قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. تخيل يعني والله العظيم أحاديث مرعبة، ما يصده ذلك عن دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا في شدة وفي بلاء وتكالب للكفار وقلة ذات اليد، لدرجة ممكن يعدي 40 يوم لا يوقد نار في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بيحفروا الخندق ورابطين على بطونهم الحجارة من الجوع. صحابي هو وزوجته ما عندهمش غير إزار واحد للصلاة، مستوى فقر يعني شديد جدا. فلو كان شرط على الله إن هو يعطي المؤمن على من ملذات الدنيا على إيمانه، لكان رسول الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أولى الناس بذلك، أولى الناس بذلك. طيب، هو أنا كنت سألتكم للجميع يعني عن المقتضى الفكري لكلمة التوحيد. كل مسلم، أي مسلم، المفروض يكون ليه تصوره الخاص لمعنى الكون والحياة والإنسان كما قررنا وكررنا كذا مرة. وأغلب أغلب الإجابات اللي جات لي إما مختصرة جدا، وإما كلام عام ملوش دعوة بالموضوع، وإما يعني خطابة كده بس فقط من غير يعني تأصيل وتنظير. أنا كانش عندي مشكلة إن حد يعني يلخص من الكتاب الفصل، بس يلخصه على وجهه. إحنا قلنا إن المسلم يختلف في كلياته وكذلك في كثير من الجزئيات عن تصور الجاهلية. يعني المسلم مختلف في طريقة التفكير وفي منهج الحياة وفي النظرة إلى القيم. أديك مثال كده، المسيري كان ذكر مقارنة لطيفة بين المجتمع الأمريكي والمجتمع المصري في التعامل مع كبار السن. قال لك لما أمك بتبلغ 55 مش بتقطن هناك، أمهم بقى مش بتقعد مع ابن من أبنائها، ومش ممكن طبعا تعيش في منزل بمفردها لأنه هيكون مكلف وكبير، ولذلك تنتقل إلى أحد المنازل المزودة بكل وسائل الراحة العصرية، السرائر النظيفة وأجهزة التكييف والدش بقى والتلفزيون المفتوح على طول، أسطوانات وحجرات فسيحة وهكذا، تقضي بقية أيامك الأرضية في إيه؟ دار المسنين. وكان مسيري دايما بيشبه دار المسنين ديت بأفران الغاز النازية، أفران الغاز النازية. أنت عارف إن النازيين كانوا أي حد غير منتج، أفواه مستهلكة غير منتجة، كانوا بيقتلوهم أو يدخلوهم في أعمال سخرة شديدة، ويعني قتل اللي هو القتل البطيء دوت يعني. فهو شايف إن الدار المسنين زي أفران الغاز بالظبط، بيتم بالقضاء على المسنين في الغرب بالتبريد اللي هو التكييف، زي نزلاء معسكرات الاعتقال النازية مكان بيتقتلوا بالتسخين اللي هي أفراد الغاز. لكن في المجتمع المصري طبعا ده يعني هذه الظواهر الطيبة بتروح. في المجتمع المصري لما بتهرم الأم أو الأب مش بنوديهم لفردوس أرضي اللي هي بيوت العجزة أو بيوت المسنين، لا، المصري بيبقي على علاقته بأبويه، يرسل لهم النقود ويحارب ضد زوجته التي ترى أنه يبالغ بعض الشيء في كرمه. يعني هذه الشيم والأخلاق المصرية والعربية الضئيلة هي بقايا التدين وفتات الإسلام الذي تناثر على مجتمعاتنا بعد انتهاء وجوده الواقعي، أيام ما كان بيحكم للعباد دنياهم وآخرتهم وكان هو مصدرهم الوحيد للتشريع والحكم. مع تصاعد طبعا معدلات العلمنة في المجتمعات الإسلامية والعربية، احنا برضو بنتجه تدريجيا نحو العلاقات التعاقدية الآلية النفعية، ومع الوقت بنفقد التراحم وبنفقد الحميمية وبنفقد المعاملة لله وفي الله، وبتذهب بقايا دين الله هذه، وبتنتشر بيوت العجزة وبيوت المسنين شيئا فشيئا في مجتمعاتنا. ولذلك احنا بنقول ان احنا لا يمكن ابدا ان احنا نقبل دعوة اي حد باتخاذ طريقة الغرب في التفكير والتصور، وتكون هي المعيار اللي بنقيس بيه الامور وبنتحاكم ليه. وان الرأي العام العالمي او ثورة التكنولوجيا او العلماوية هي اللي تتحول للرب الجديد في حياتنا، زي ما بيقول كتير كده من حاليا يعني. أنا النزعة العلموية ديت لما تنتشر في بلاد العرب دلوقتي، وهي أصلا هناك في الغرب مش بتموت يعني، لكن بقى في نقد شديد جدا ليها. محد يطلع دلوقتي الصفحات بتاعت أنا أصدق العلم والباحثون السوريون ومش عارف الصفحات دي، ومش تقريبا في واحدة برضه اسمها الباحثون المصريون، لما يجي حد يقولك العلم بيفسر كل شيء في الحياة، والعلم نستبد منه أخلاقنا وقيمنا وتصوراتنا، يعني حتى الحاجات اللي لسه مستغلقة على العلم هيجي يوم ويحلها ويعرفنا كل شيء عنها. الصفحات دي كتير أوي، الدحيح من الطايفة دي بتاعت أنا أصدق العلم والباحثون اللي مش عارف إيه، الصفحات والمنصات العلمانية كلها دي بتحاول نشر النزعة العلموية اللي هي بتعتقد إن العلم التجريبي بيشكل الرؤية الكونية الأكثر موثوقية، أو هو الجزء الأكثر قيمة من تعلم الإنسان. التجربة والاستقراء هي المصدر الوحيد للمعرفة الواقعية الحقيقية، هي الكفيلة بتعرفنا من هو الإنسان وما هو المجتمع وكيف ندير حياتنا. طبعا دي ادعاءات كبيرة قوي وضخمة قوي، وده منهج بيستبعد ربنا، بيستبعد الغيب، لا يؤمن بالوحي، ملوش مرجعية نهائية، مرجعيته كامنة في ذاته، مناقض لينا أصلا وفرعا. مع ذلك هو ده اللي انتوا بتدرسوه حصرا في المدارس والجامعات، مفيش غيره في مناهجنا العلمانية في كل الدول الحالية اللي بتسمى إسلامية، كلها بتقوم في علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء على هذه الأشياء. مؤسس هذه النظرة اللي هو الفيلسوف أوجست كانت، وهو حسي طبعا، رائد الوضعية المنطقية، كان بيقول: أما الآن وكل المتعلمين من أبناء المدينة الحديثة يعتقدون بأن كل الحوادث العالمية والظواهر الطبيعية لابد لها من أن تعود إلى سبب طبيعي، وأنه من المستطاع تعليلها تعليلا علميا مبناه العلم الطبيعي، فلم يبقى فراغ يسده الاعتقاد بوجود الله، ولم يبقى من سبب يدفعنا إلى الإيمان به. وروجي جارودي اللي هو الفيلسوف المعاصر الفرنسي المشهور ده بيسميها الأصولية العلموية، الأصولية العلموية زي ما هم كده بيسمونا كده الأصولية الإسلامية. إيه هي الأصولية العلموية؟ هي النزعة القائلة بأن العلم يمكنه حل المسائل كلها، وأن ما لا يمكن للعلم أن يقيسه ويختبره ويتوقعه هو شيء غير موجود. طيب لحظة، معلش خلينا نرجع لورا، منين جابوا الكلام ده؟ أصله إيه؟ وإيه ملخص الرد عليه من وجهة نظرنا؟ وبنعتقد فيه إيه في القصة دي كلها؟ من فترة، من كذا قرن، لما أوروبا بدأت تنهض، وتحديدا في العصر التنويري زي ما بيسموه، وهو عصر من عصور الظلام يعني، كان علمائهم كل ما يتقدموا في العلوم التجريبية يلاقوا الكنيسة كانت بتقول وبتعتقد وبتنشر تفسيرات خاطئة في الظواهر الكونية وغيرها. فهم قالوا خلاص احنا مش هنعتمد في تحصيل المعرفة إلا على عقولنا والتجارب اللي بنعملها، وبالتالي بتصبح التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة. ومن ثم أي معلومة لا تخضع للاستقراء العلمي فهي خرافة. يعني كلمة زي الله، كلمة زي الملائكة، زي الجن، الغيب، الوحي، القيامة، الكلمات دي ملهاش معنى، عبارة عن حروف جنب بعضها لا تدل على شيء. ليه يابا الحاج؟ لأن لا يمكن اختبارها في المعمل، لا يمكن اختبارها في المعمل. ومن هنا انتشر الإلحاد في الغرب بداية من العصر ده، الربوبية قبليه ثم الإلحاد الصرف. يقول برنار: الفكرة يجب أن تظل دائما مستقلة، ويجب ألا نقيدها بمعتقدات علمية ولا فلسفية ولا دينية، ويجب أن يكون المرء جسورا وحرا في إبداء أفكاره، ولا يتوقف أمام مخاوفه الصبيانية من مناقضة النظريات السائدة. والمرء إذا كان ممتلئا من مبادئ المنهج التجريبي فليس ثمة ما يخاف منه، ويجب دائما إخضاع الفكرة بمعيار، وفي العلم هذا المعيار هو المنهج التجريبي. إذن بناء على هذا، عقل الإنسان هو صانع الحقيقة. إيه هي الفكرة الصحيحة؟ هي الفكرة اللي بتمر عبر العقل وتخضع لأدوات العقل اللي هي التجربة. وبالتالي الحقيقة مش فكرة مطابقة للواقع زي ما كان البشر فاهمين، لا، الفكرة الصحيحة هي فكرة منتظرة صك الشرعية من عمنا العقل التجريبي عشان نقول إن هي صحيحة. طيب إيه اللي هينتج عن ده؟ ينتج عنه إن الوجود اللي قدامنا هو عبارة عن رؤيتي أنا، اللي أنا بلمسه بإيدي وبشوفه بعيني وبأخضعه لفهمي ونظرتي الخاصة، مفيش شيء خارج عني بحاول فهمه واستيعابه. اليقين ده حالة ذاتية مش تعبير عن شيء خارجي، مفيش جزم في المعارف، مفيش وثوقية، المعارف نسبية. أي معلومة بنقول النهاردة إنها صح بكرة ممكن تتحول لغلط. أنت بتجزم وبتتيقن إن في حاجة اسمها رب وقيامة وبعث، ده يقينك أنت وجزمك أنت ملناش دعوة بيه. وبالتالي مفيش معلومة ليها قدسية، مفيش معلومة موثوقة، مفيش معلومة يقينية. المعرفة دي شيء ذاتي لكل إنسان ولكل جيل، بتتغير باستمرار وبتختلف. إزاي نقدس شيء متحرك متنقل بالشكل ده؟ وبالتالي تفقد الأخلاق وظيفتها. الأخلاق ديت كانت كويسة، الصدق والأمانة دي كانت حاجات كويسة عند الناس القديمة. إحنا دلوقتي جيل تاني لنا معرفة أخرى متغيرة مختلفة عن الأجيال القديمة، فالأخلاق لم يعد لها وجود أو لم يعد لها نفع. ولذلك يقول سبينوزا: التقوى انفعال نافع للجمهور ضروري له، ولكنه عديم الجدوى للذي يستطيع أن يعمل العقل بما تحمل التقوى على فعله بالانفعال. يعني التقوى دي للجماهير، تعرف، عارف، عاملة زي كلمة الفلاسفة إن الشرائع ديت نازلة للعوام، وإن الفلاسفة مش محتاجين ليها لأن هم بعقولهم سيصلون إلى الأخلاق. اسبينوزا بنفس الطريقة لكن حط خطوة لقدام، مش محتاجين أصلا الأخلاق ديت، دي بس انفعال نافع للجمهور، إحنا بعقولنا ممكن نصل إلى ما هو واجب فعله. إذن هم اختزلوا الإنسان من نفس وروح إلى جسد طيني. الجسد الطيني ده بنقيسه بالمجهر، بندخله المعمل، بنحطه في تجربة، بنفهمه بهذه الطريقة. إذن متطلبات الإنسان هي إيه؟ الجسد والمادة، الأكل والشرب والجنس إلى آخره. والسبيل لكده هي البراجماتية والنفعية. مفيش حاجة اسمها قيم معنوية، لأن أصلا مفيش معنى، هو جسد وفقط. اللي ينفعني هو الحلو والنافع والجميل. هي المنظومة الأخلاقية، هو ده الحلو والنافع والجميل اللي ينفعني، والوحش والضر والقبيح هو ده اللي هيضرني، ده المطلوب وده اللي مش مطلوب. مطالب الإنسان هي في الجسد، والمعرفة ديت قصدها إيه؟ النهائي. والعلم غايته الكلية إيه؟ هو راحة الإنسان الجسدي الطيني. وما دامت الروح لا يمكن قياسها فيزيائيا زي الظاهر المادية فملهاش وجود، مفيش حاجة اسمها وجود. كلمات بقى زي الأخلاق والخير والعدل والجمال والتضحية دي تاخدها معاك في الشنطة كده وانت راجع بيتكم، ملهاش معنى وفارغة بلا مضمون. فقط احنا بنشوف ايه النافع، ايه الصالح للإنسان بمعياره الجسدي، ويبقى هو ده الخير وعكسه هو الشر. ولذلك النازية هي من صميم الحضارة الغربية، أظهر معبر عنها تسخير العلم وترشيده كما يقول المسيري كده، تسخير العلم وترشيده لصالح الجنس الآري واستباحة العالم كله وتحويله لمادة استعمالية مفيدة ونافعة وتوظيفها بكفاءة عالية. كل ده مش نشاز عن السياق الغربي، كل دوت وصول للعلموية إلى أقصى درجة ممكنة. ولذلك هم يعني تعبوا الغربيين، أو هم كانوا كالمراية قصاد الغربيين كده بيوروهم نفسهم والطريق اللي هم عايزين يمشوا عليه آخره فين. آخره هتبقى زي المجتمع النازي، المجتمع الكفء الرشيد اللي بيسخر كل ما حوله لخدمته بلا أخلاق وبلا هدف وبلا غاية نهائية، فقط العلم الكفء الرشيد. فالنازيين أسسوا منظومتهم استنادا إلى المفاهيم العلمانية دي، زي النظرية الداروينية وما يترتب عليها من مفاهيم زي التفاوت بين الأعراق والمجال الحيوي والشعب العضوي، وتبنوا الرؤية العلمانية الشاملة المتجردة تماما من القيمة ومن الغايات الإنسانية، باعتبار أن العلم الطبيعي واللي بيتولد عنه من قوانين وقيم مادية هي القيمة الحاكمة الكبرى والمرجعية النهائية للإنسان. ومع ذلك حقق النازيون نجاحا منقطع النظير في هذا المضمار، وأخضعوا كل شيء للحسابات الرشيدة المحايدة، أدق المعايير الرياضية الكمية عشان يعظموا الإنتاج والأرباح ويقللوا الاستهلاك والخسائر. النظام النازي كان بمثابة يوتوبيا تكنولوجية تكنوقراطية تم تنظيمها تنظيم هرمي. في القاعدة بتقف جماهير الشعب المتماسك وبتعلوه نخبة من العلماء والساسة، يدوروا كلهم في إطار الدولة القومية اللي بتجب مصالحها مصالح كل مواطن. وعلى قمة الهرم الفهرر، التجسد المادي والمحسوس للمطلق العلماني اللي هو الشعب العضوي والدولة، اللي تركزت فيه جميع القوى الحيوية الكامنة في النسق والقادر على تحريكها والقادر على حسم كل الاختيارات السياسية والاجتماعية والإخلاقية. العلم هنا بيستخدم بتجرد كامل من القيم والعواطف والغائيات الإنسانية، حياة صارم، حتى عمليات السخرة والإبادة بيسموها أو يعني بيستخدموا للإشارة ليها كلمات محايدة، كلمات زي خط التجميع وما بيفرزوا المساجين. تعرف خط التجميع دوت السلخانات والمذابح لما في البداية كانت في أمريكا يتعرق بدل الضحايا يعني، والجزارين بدل ما يعملوا يقعدوا يذبحوا ذبيحة ذبيحة، خلاص بقى في خط تجميع نجمع فيه المذبوح كله مرة واحدة يعدي على الجزارين، واخد بالك، على سير متحرك كده أمام الجزارين عشان ينظفوها ويعدوها. نفس الأسلوب اتطبق على المساجين، صف واحد كل واحد ليه رقم، دي هويته عبارة عن رقم، تحييد كامل لإنسانية الإنسان، يتم فرزهم. وطبعا دي طريقة أكثر كفاءة في التصنيف لما تصنفها عن طريق اسمه، خلاص عملية توحيد، عملية تنميط، هو ده اللي بيتطلبه النموذج المادي العلمي العلماني الرشيد، الكفاءة العالية في التعامل مع استبعاد تام للأخلاق والقيم. ففي منظومة زي ديت إرسال اليهود وإرسال المعاقين وإرسال الجنسيات الأخرى إلى معسكرات العمل بالسخرة عشان يزود الشركات الألمانية بالعمالة الرخيصة، ده مفيد جدا ومجدي اقتصاديا وحقق تقدم هائل لا يمكن لأي مراقب موضوعي محايد متجرد من أي تحيز غائي أو أخلاقي إلا أن هو يقر أن الاقتصاد الألماني في عصر هتلر كان رائع جدا. المساجين بيتم فرزهم بعناية شديدة، القادرون منهم بيروحوا لأعمال السخرة لا يبددوا أي شيء، المعتقلين بيعملوا لساعات طويلة وبيعيشوا بحد الكفاف، فكان ممكن تحقيق أرباح هائلة وإنتاجية منقطعة النظير. حتى هذا هو العلم، هذا هو العلم المادي الحداثي المحايد اللي بيقرر مين يجب إبادته، مين يجب الإبقاء عليه، مين يسخر، بعد دراسة علمية موضوعية متمعنة دقيقة بتتفق مع القواعد الصارمة في هذا الإطار، بتقسم الأعضاء الجماعات المختلفة إلى نافعين دول يمكن نقلهم واستخدامهم، وغير نافعين دول يمكن نقلهم والتخلص منهم، واخد بالك، ففي موضوعية كاملة. يقسموا المساجين تقسيم دقيق، قسم ستتم إبادته على الفور، والقسم الثاني ستتم إبادته عن طريق الإنهاك والجوع والعمل بالسخرة، واخد بالك؟ القسم الثالث والرابع، الثالث هيعقموه عشان ما يخلفش تاني، كفاية كده. والقسم الرابع من يمكن أن يؤلمن، اللي هو هيحوله الآري. يعني هو فيه بقى صفات بيولوجية بتؤهله إن هو يبقى ألماني، يبقى آري خلاص. ويستخدموا أسماء علمية محايدة منفصلة تماما عن القيمة، لا تحمل أي دلالة عاطفية. في مؤسسة من مؤسسات الإبادة كانت اسمها تي فور، تحس إنك بتتكلم على شركة سياحية. مؤسسة اسمها جمعية نقل المرضى، المؤسسة الخيرية للعناية المؤسسية، واخد بالك؟ عملية الإبادة اسمها الإخلاء أو النقل أو إعادة التوطين أو الحل النهائي، واخد بالك؟ معسكر أوشفيتز اللي هو كان في بولندا ده كان مكتوب عليه على باب المعسكر: العمل سيحقق لك الحرية. ومعسكر تاني كان لترشيد برضو في العمال، التعامل مع العمال وكده في حياتهم الخاصة، كان اسمه أو محطوط عليه يافطة اسمها القوة من خلال المرح. إبادة المعاقين اسمها الصحة العرقية وعلاج الأمراض الوراثية الخطيرة. إبادة المجرمين والمتخلفين عقليا اسمها تجنب العدوى والقضاء على الجراثيم. فرن الغاز اسمه دش، أتشاش الغاز دش، عملية تطهير تنظيف لا أكثر ولا أقل. هو ده العلم، هو ده النموذج، التحقق النموذجي للعلم المادي الغربي. مفيش حب، مفيش كره، يعني لا توجد فيه عواطف، واخد بالك؟ يصف الظاهرة من خارجها باعتبارها مجرد موضوع ما يدهاش أي معنى إنساني داخلي، أي قيمة، بحيث ينظر الموظف النازي أو الألماني إلى الضحية وكأنه بينظر إلى موضوع وحسب، حركة مادية خارجية، مادة استعمالية، خشب. يعني الإنسان اللي واقف قدامه ده زي الخشبة، زي الطوبة، زي الحديدة، وهكذا، واخد بالك؟ اللي بيشرفوا على عمليات الإبادة لازم يبقوا باردين، متجردين، محافظين على الحياد وكفاءة الأداء، لدرجة إن لو ضابط ضرب سجين بلا مبرر يعاقب، لأن ضربه بلا مبرر عبارة عن بغض وكره. وهنا في معنى دخول العاطفة، إذا كرهه ممكن يحبه، واخد بالك؟ هنا فقدنا الحياد والصرامة. وكان رؤساء معسكرات الاعتقال بيوقعوا إقرار كل 3 شهور إن هم لم يسيئوا معاملة المساجين. المساجين دول اللي هم منهم ناس بتنظف، تنظف يعني بتباد، واخد بالك؟ وكان الجنود ممنوعين منع باتا من إساءة معاملة الضحايا حتى وهم رايحين لأفران الغاز. لا تضربوش ألم ولا أفى ولا ده، من شكل من أشكال الانغماس العاطفي اللي بيتنافى مع الحياد العلمي والتحيز والعاطفة. كان الحلفاء بيحققوا مع مواطن نازي كان قام بتسميم 80 امرأة بالغاز وهو بيخدم بيقضي خدمته في المعتقل اللي هو المعسكر أوشفيتز. لما سئل عن مشاعره قالوا له: يعني كنت بتحس بإيه وأنت بتسمم 80 امرأة؟ قال: لا شيء، لم تكن لدي أي مشاعر على الإطلاق. قال لهم: أنا للقضاة اللي كانوا بيحكمونا تلقيت أمر بقتل 80 امرأة من النزلاء بالطريقة اللي أنا اتعلمتها، اللي اتدربت عليها. فهو موظف فني، عبارة عن فني ملتزم بالترشيد الإجرائي، مش بيصدع مخه بقى بالقيم الأخلاقية والمطلقات الميتافيزيقا اللي انتوا قرفنا بيها دي. فهنا في نموذج عقلاني مادي لا يعرف أي استثناءات، حياد علمي تماما، ما فيهوش عاطفة، لا حب ولا كره، مفيش بغض اللي هم المستهلكين الذين لا نفق اقتصادي لهم بنقتلهم ببرود، المعتوهين والمتخلفين عقليا والمصابين بالشيزوفرينيا والأطفال المعوقين والمتقدمين في السن والمصابين بالسل والمرضى الميؤوس من شفائهم، بل حتى بعض جنود الألمان اللي أصيبوا في العمليات العسكرية، دول علاجهم بيشكل عبء على ميزانية الدولة. فالمطلوب الحياد العلمي بيقول لا تعالجهم، وطبقا للرؤية الإلحادية الكلام ده صحيح. المنحلين والشيوعيين والشواذ جنسيا وكل من يتسم بسلوك غير اجتماعي زي مدمني الكحول أو العاهرات أو مدمن المخدرات ومن لا مأوى لهم، كل دول برضو يعني إما إن إحنا نقتلهم مباشرة أو اللي هو القتل البطيء دوت، استخدامهم في السخرة. وكذلك أعضاء الأجناس الدنيا، السلاف والغجر واليهود والأقزام، كل دول غرباء لا مفيش مبرر لوجودهم، دول مادة خام فقط بنوظفهم لصالح الجنس الآري الأرقى. تمام. فهنا ده تجلي كامل للنموذج العلمي المرشد في الإطار المادي، تجارب علمية منفصلة تماما عن أي منظومة قيمية أخلاقية، اختيار العناصر اللي ليها أهمية تجريبية لإجراء التجارب عليها بسهولة ويسر وسلاسة وحياد كامل. البشر بالنسبة لهم موضوع مادة محايدة في عقول القائمين على هذه التجارب، لدرجة إن بعض الأطباء كان بيقوم بعمليات استئصال بدون تخدير عشان يشوف نتيجتها، يشوف أثرها. بعضهم كان بيطلق عليه الرصاص لاختبار فعاليته في الحرب، أو مثلا يضربوا عليهم غازات سامة عشان دي عمليات اختبارية، أو بعضهم يوضع في غرفة مفرغة من الهواء لمعرفة المدة اللي ممكن الإنسان يستطيع إن هو يظل حيا خلالها وهو على ارتفاع عالي أو بدون أكسجين أو كده، ويفضلوا يقللوا الأكسجين تدريجيا ويخفضوا الضغط وينزلوه لحد ما الخنازير البشرية ديت والتجارب البشرية ديت تصيبها آلام شديدة جدا، وتنفجر رئتها وتنفجر أغشية طبلات الأذن، ويسبب ليهم إن ما ماتش ممكن يصاب بالجنون، أو إنهم يجمدوا بعض الأشخاص بتزويد غرف الضغط بمبردات بتجبر عيناته على مواجهة شروط أقرب ما تكون إلى الارتفاعات العالية. كل ده عشان يعرفوا الجندي الألماني ممكن يتصرف إزاي في الارتفاعات العالية وهكذا. طبعا الأشخاص اللي بيتعرضوا للتجارب ديت غالبا كانوا بيموتوا، واللي بيبقى حي منهم ممكن زي ما قلنا يصيبوا الجنون. كل ده مع التزام الدقة والحياد العلمي. على فكرة هذه التجارب ليست خاصة بالنازيين، بل أيضا الأمريكان كانوا بيقيموا تجارب على أسرى المعتقلات لديهم، وكذلك الإسرائيليين على أسرى الفلسطينيين في بعض المعتقلات. هو ده الحياد العلمي، هو ده الترشيد المادي، هو ده هذا العلم بيعمل بكفاءة ومنفصل عن القيمة. زي ما انت شفت كده، مبدأ العقل والتجريب ده بلوى مسيحة، والعبارات البراقة بتاعت أنا أصدق العلم والتجربة إلى آخره بتخبي تحتها كتل بشعة من التشوهات والضلال. طبعا من ناحية فلسفية في الإسلام، الفكرة الصحيحة هي المطابقة للواقع، والعقل هو بيكتشف الواقع مش بيخترعه. يعني عقولنا مش هي اللي بتدي صكوك الصحة والاعتبار للقضية، لا، الفيصل هو الواقع الخارجي. شوف مثلا المذهب العلماوي ده دين، العلموية دي الدين، بتقولك التجربة هي المصدر الأساسي للمعرفة. طيب يا عمي، تعرف تثبت كلامك ده تجريبيا؟ تعرف تدخل التجربة لمعمل وتعمل لها تجربة؟ يعني تعمل تجربة لمفهوم التجربة وتخرج لنا بنتيجة، ولا أنت بتثبت الشيء بنفسه؟ لو اعتمدت على أي مقدمات من بره تبقى بتهزر، زي مثلا لو قلت لنا كل شيء بسبب، لأن ده مبدأ عقلي مش تجريبي، فأنت كده هدمت نظريتك بنفسك وقلت إن في مصادر تانية للمعرفة غير التجربة. في حاجة تانية بتهدم المذهب ده، هو إن في مفاهيم مرتكزة في البشر التجربة غير قادرة على اكتشافها. مفيش تجربة ممكن تقوم أصلا من غير مفاهيم أولية، مفاهيم بديهية زي السببية وزي عدم التناقض ومفهوم الاستحالة وهذه المفاهيم. مفيش تجربة ممكن تثبت لي استحالة وجود مثلث دائري. مفيش تجربة ممكن تثبت لي استحالة وجود بنوة بدون أبوة. أقصى شيء إن هي تقول لي ما عندناش في النماذج اللي على الأرض، ما عندناش شيء زي كده، لكن ده مش ممتنع وجوده. طبعا هو ممتنع في العقل، ده خطل وهبل. المفاهيم اللي ذكرناها من شوية بتقول زي السببية وعدم التناقض والاستحالة، بتقول إن ده ممتنع لا يمكن وجوده. مفيش جسم موجود معدوم مع بعض، مفيش أسود وأبيض في نفس الوقت، مفيش طويل وقصير في نفس الوقت، ده تناقض ولا يمكن إثباته تجريبيا. طبعا مفيش بنوة من غير أبوة، ده مستحيل، مفهوم السببية بيقول كده ولا يمكن إثباته في معمل. إذن الخلاصة، في نزعة علموية مغالية بتدعي تفسير العلم لكل شيء، وإن العلم معتمدا على التجربة كافي لمعالجة جميع شؤون الإنسان بعيدا عن هذه السماء، وإن الخلاص النهائي لجميع البشر وجميع مشاكل الإنسان، وإن البشر ما عادوش محتاجين لأي مصدر آخر للمعرفة، لا أديان ولا فلسفات ولا غيرهم، وإن كل العلوم خاضعة للمنطق التجريبي. ده من ناحية فلسفية مناقض لعقيدتنا ومناقض لنظرية المعرفة الإنسانية اللي بتقول الإسلامية عفوا، اللي بتقول إن الوحي سبيل من سبل المعرفة زيه زي الحس والتجربة بالضبط، بل هو أرفع شأنا لأن الوحي يقيني. ومن ناحية واقعية زي ما شفنا كده في النموذج النازي، وكان كيف وصل بهذه النزعة العلموية إلى أقصى درجة ممكنة، التحقق الكامل للنموذج، يعني اللحظة النماذجية لهذه الفلسفة. من الطرائف اللي الدكتور المسيري كان حكاها، كان بيقول ان هو كان بيناظر بعض العلمانيين ودخلوا في مسألة العلموية ديت، والراجل العلماني قال له العلم مفيش ظاهرة ما يعرفهاش، وهيعرفها اي ظاهرة هيعرفها بعد كده، فحتى لو في المستقبل يعني. فالدكتور المسيري قال له قول بس ان شاء الله، قول بس ان شاء الله. طبعا ده اشارة لدخول عنصر الغيب، وهم ده متناقض معاهم، هم بيدعوا المنهج العلمي القائم على الحس والتجربة ده مفيش حاجة اسمها غيب، وإلا فغيب بغيب بقى، انت عندك غيب وانا عندي غيب، مفيش حد احسن من حد يعني، احنا عندنا غيب وانتوا برضو عندكم غيب. اذا الأسئلة الوجودية اللي بتهجم على اي انسان، من خلق الكون، ما هي الحياة، ما المقصد من وجود الانسان، ماذا بعد الموت، الأسئلة الجذرية دي مش طرف فكري. وظيفة العلم هو إنه يفهم الكون، إنه يستنتج القوانين الفيزيائية اللي بتسير الكون، لكن ملوش دعوة وملوش علاقة بالمعنى النهائي، ملوش دعوة بالوجود، شرح الوجود الكلي. العلم بيجاوب على سؤال كيف، لكن ملوش دعوة بسؤال لماذا. الأرض شكلها إيه؟ آه العلم يخوض في ده ممكن، ماشي مفيش مشاكل، لكن لماذا نعيش على سطح الأرض؟ ما الغاية من وجودنا؟ ده ملوش علاقة بيها، فضلا عن أنه يكون منظومة أخلاقية أو أخلاقيات تعتمد على العلم الطبيعي. الدكتور ربنا بارك فيه الطيب وعزة كان ليه مقال جميل اسمه محدودية العلم، يقول فيه شيوع هذه النزعة سيؤدي بالثقافة الغربية إلى أزمة كارثية. أزمة كارثية هي أزمة غياب المعنى، أي غياب معنى الوجود والحياة، الأمر الذي سيخلص إلى العدمية والعبثية. وإن أزمة المعنى في تقديري أخطر أزمة يمكن أن تلحق حضارة ما، بل هي أخطر من أزمة الغذاء. فأزمة الطعام هي أزمة تلحق الجسد، لكن أزمة المعنى تلحق نفسية الإنسان وروح الإنسان، فتسلمه إلى الشقاء ولو كان غارقا في نعيم الجسد ووفرة الغذاء. وأيضا في هذا المعنى يقول إروين شرودنجر، الصورة التي يقدمها العلم عن الواقع من حولي صورة ناقصة جدا، إنه أي العلم الطبيعي لا يتكلم ببنت شفة عن الأحمر والأزرق، المر والحلو، الألم واللذة، إنه لا يعرف شيئا للقبيح والجميل، الحسن والسيء، الله والخلود. يتظاهر العلم أحيانا بأنه يجيب على أسئلة في هذه المجالات، ولكن غالبا ما تكون إجاباته سخيفة للغاية إلى درجة أننا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد. إذا الفلسفة العلموية، النظرة العلموية للكون والإنسان والحياة، هي مناقضة للتصور المسلم الخاص لمعنى الكون والحياة والإنسان كما قررناه، ولا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا أبدا. وإن اتخاذ طريقة الغرب في التفكير والتصور وجعله هو المعيار اللي بنقيس عليه ونتحاكم إليه، هذا هو عين الجاهلية. وإن جعل الرأي العام العالمي أو ثورة التكنولوجيا والعلموية هي الرب الجديد في حياتنا، هذه جاهلية وشرك. وإن العلم لا يفسر كل شيء، وأننا لا نستطيع أن نستمد أخلاقنا وقيمنا وتصوراتنا منه أبدا، وأن ذلك كله أن ذلك كله موقوف حصرا على الشرع، موقوف حصرا على الشرع. طيب آخر حاجة هتكلم عليها هو المقتضى الأخلاقي لكلمة التوحيد. طبعا قضية الأخلاق دي قضية كبيرة جدا وضخمة جدا ومتشعبة، ولها علاقة بالفلسفة والشريعة والمجتمع، وهي مادة منفصلة تدرس في بعض الكليات زي دار العلوم وغيرها. ابتداء لازم نعرف أن الشرائع اللي ربنا أنزلها على رسله مفيش اختلاف بينها في العقائد زي ما قلنا، ومفيش اختلاف في أصول الأخلاق. مفيش شريعة بتحض على الإحسان للجار، وشريعة لا تحض على الإحسان للجار، شريعة تسيب العلاقات بين الجنسين مفتوحة، وشريعة تقيدها. الشريعة إجمالا متفقة مع الشرائع الإلهية القديمة، شريعتنا يعني الإسلامية متفقة مع الشرائع القديمة التي نزلت على رسل الله في موضوع الأخلاق. كما قلنا لا إله إلا الله عقيدة كل الأنبياء، وهي لها مقتضى أخلاقي أصله وجذره الأساسي عند كل الأنبياء. فقط شريعتنا لكونها هي الخاتمة فيها تفاصيل أكثر بكثير من أي شريعة أخرى، ومتفوقة طبعا تفوقا ساحقا على أي فلسفة وضعية حاولت أن تضع نسقا أخلاقيا للبشر. لو عايزين نسأل إيه اللي ممكن بداية يعني كده في موضوع الأخلاق، اللي ممكن يحجزك عن ارتكاب شيء محرم زي السرقة أو الزنا أو القتل، خصوصا في الظلام محدش شايفك محدش هيعرف، اللي ممكن يخليك تساعد فقير بمالك وانت في نفس الوقت ممكن توفره لنفسك، ممكن تستمتع بيه انت. مفيش قانون وضعي ولا فلسفة بشرية قدرت تلزم الناس وهم بعيد عن سلطتها وتبعدهم عن الفساد وتحضهم على الخير والفضائل تلقائيا بدون رقيب. القضية دي ضخمة وبيترتب عليها إما الفوضى والاضطراب أو الانضباط. ولذلك يقول أليكسيس كارلايل في كتابه الإنسان ذلك المجهول: يجب على الإنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع أن يحتفظ بتوازنه العقلي والعضوي. إن أي دولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة، ولكن لا تستطيع أن تفرض عليه الأخلاق. إذن القانون لوحده ما يكفيش إن هو يضبط سلوك الإنسان، لازم إلزام أخلاقي يحمل البشر وهم وحدهم في خلواتهم على فعل الخير وترك الشر. طيب مين يحط القانون الأخلاقي؟ مين يقعد القواعد ويضع الركائز والمعاقد التي يتحاكم إليها البشر ويلتزمون بها وبها تستقيم خلواتهم ولا تتحول لفوضى واضطراب؟ لابد من مرجعية خارجة عن البشر، لابد من دين، لابد من إله، لابد من أخلاق قدسية يحترمها البشر. العقيدة هي الوحيدة اللي ممكن تحول الأخلاق للفعالية، اللي يخلي إنسان يتحمس لاتباع أخلاق مدنية أو قانون وضعي قام بتشريعه رجل مثله. هي ليست مقدسة، لازم تكون القوانين مقدسة، لازم تكون ذات مصدر أعلى صادرة من جهة عليا. إذن لما تكون إلهية المصدر هيقدسها الإنسان وتبقى وازع جواه بيدفعه للخير ويحجزه عن الشر، لأنه هيشوف إن اتباعه لهذه القوانين هو اتباع للإله ذاته، هو اتباع للإله ذاته. ولو قارنت بين موضوع تحريم الخمر في الإسلام واستجابة الصحابة ليه وتحريم الخمر في أمريكا في بداية القرن الفائت لما حاولوا إن هم يحاصروا الخمر، حسوا إن هي بتهدم الأمة الأمريكية وكده وصرفوا ملايين الملايين، استجاب أهل الإسلام من الصحابة سريعا سريعا لحكم الله، ولم يستجب الأمريكان لمحاولة تجريمه في أول القرن اللي فات، وغيرها من الحضارات يعني اللي حاولت تقنن الفواحش أو تمنع الموبقات ما عرفوش بعد ما صرفوا ملايين الدولارات وفي الآخر فشلوا تماما. لماذا؟ لأن الناس ما فيش جواها وازع ديني لاتباع نظام أخلاقي مقدس من عند إله، فلما هو مش مقدس مش نازل عند إله ما أسهل مخالفته على البشر. طيب الحضارة المادية المعاصرة اللي حشت دماغ الناس من قرنين بأن الأخلاق نسبية وبتختلف باختلاف الزمان والمكان، وإن مقصود الإنسان في الدنيا هو المنفعة، وأن قاعدة معاملته لغيره من البشر هي البراجماتية، ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى تحول العلاقات كلها من التراحمية إلى التعاقدية. حلت العلمانية بلا أخلاقيتها، فبدأ التوسع في العلاقات بين الجنسين وصولا للثورة الجنسية بتاعت الستينات في القرن الماضي. ده نتج عنه انقلابات ضخمة في المفاهيم، الخير والشر والخطوط الحمراء بقوا شيء متأرجح، اللي ينفعني خير حتى لو ضر غيري، اللي منفعنيش شر حتى لو كان في نفع غيري، أنا المركز والأخلاق نسبية والأخلاق نافعة حسب نفعها لي أنا. إذن لابد من دين ولابد من عقيدة إلهية يقوم عليها بناء أخلاقي مقدس. لما نحوله القانون هيلتزم بيه الناس ويطيعوه في السر وفي العلن عشان بينظم حياتهم، ثم هو طاعة لله في الأول والآخر. الإسلام كان ليه سبل كثيرة لترسيخ معنى الإلزام الأخلاقي. أولا الوازع الفطري، الضمير اللي جوه الإنسان، بيسموه أهل عصرنا الضمير، وهو الوازع الفطري الذي سماه رسول الله وازع الله في قلب كل مسلم، الحديث المشهور. ثم الترغيب والترهيب بالدار الآخرة، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني دور المجتمع في قصر وقصر الأفراد على الصلاح، ثم في النهاية القانون بما فيه من حدود وتعازير. القانون بما فيه من حدود وتعازير. طيب باختصار شديد، الإسلام ركز تركيز شديد جدا على الدار الآخرة، فالدار الآخرة لها مركزية في أركان اعتقاد المسلم، وهي مؤثرة في كل مسلم تأثيرا بالغا بخلاف غير المسلم. اهتم الإسلام اهتمام كبير بالدار الآخرة من حيث الإثبات، إثبات الدار الآخرة والتدليل عليها، من حيث شرح أحوالها وتفاصيلها وما سيحدث للبشر فيها، ومن حيث الوعظ بها وحمل المسلم على كريم العادات ومحاسن الصفات ناظرا إليها. يعني هي كانت بتشد نظره ليل نهار على الدار الآخرة، ولذلك المسلمون كانوا أقل الأمم على مر التاريخ ارتكابا للفواحش والموبقات وبعدا عن المظالم والسرقات وغيره، لأن عيونهم دائما كانت موقوفة على الحساب والثواب والعقاب في الآخرة. طيب، معرفة الدار الآخرة ديت مفيدة في موضوع المؤيدات والضوامن. المؤيدات والضوامن كما هي على ألسنة الفقهاء، إن الشريعة بتشرع أحكام تصون أحكامها الأخرى. في أحكام أصلية ربنا سبحانه وتعالى شرعها تنظم الحقوق والواجبات بين البشر، وفي أحكام تأييدية بتحمي القسم الأول وتضمن تطبيقه وتحمل المكلف على تنفيذه، المكلف اللي هو المسلمين. وهذه المؤيدات نوعين، دنيوية وأخروية. المؤيدات الأخروية كمثل الدار الآخرة، ما ورد في الوحي كتابا وسنة يرغبك في فعل معين لكسب ثواب معين، أو يرهبك ويخوفك من فعل معين لأنه سيعقبه عذاب معين. موضوع الحسد مثلا أو النميمة ده ذنب خفي، الكذب ذنب خفي ممكن ما يظهرش، فتقوم النصوص القرآنية والنصوص النبوية تنفرك وتحذرك وتضع العقوبات الأخروية ما لم يتب العبد، ما لم يتب العبد. الإحسان للجار والفقير والمسكين وابن السبيل، تأتي نصوص تشوقك للفعل وتحثك عليه وتعدك بثواب عظيم في الآخرة، وتقول لك إن ده بيظهر نتائجه الكبيرة في الدنيا، وإن علاقات المجتمع بين الأفراد بتكون تراحمية مش مبنية على المنفعة والبرغمادية والتعاقدية، فيندفع المكلف للعمل بوازع داخلي شخصي وباعث مراقبة قلبية، فتنصلح حياته وتنصلح آخرته. هنا الشريعة بتنفرد بهذا الوازع الداخلي عن القوانين الوضعية للبشر. أي عبد هيؤثر رضا ربه حتى لو مفيش رادع دنيوي، هيبتعد عن انتهاك الحرام طوعا واختيارا حتى لو محدش شايفه، حتى لو في السر. لو فاكر من كام أول موضوع كورونا دوت، كان فيه في أمريكا ناس بتتقاتل على ورق التواليت عزكم الله، لدرجة إن في 3 قتلوا بعض بسبب التواليت ومش بسبب الفيروس. الفيديو كان مريع. وكذلك في حتة تانية مش فاكر في ألمانيا ولا فين، أيضا الناس كزي الحيوانات المفترسة هجموا على محل من المحلات الكبيرة وبقوا يسرقوا السلع والأجهزة الكهربائية بشيء ومنظر، صورة من أبشع صور الهمجية اللي ممكن تحكي عنها. ليه الناس دي عملت كده؟ لأن مفيش دار آخرة، مفيش ثواب وعقاب، الدنيا فقط. أي حد يعرف يخطف حاجة بيخطفها، لأن القانون غاب والشرطي مش موجود. فالمثال ده بيبين لك بوضوح شديد تصور الإسلام الخاص لحياة الإنسان وغايته منها وسلوكه فيها. إذن الدار الآخرة ليها مركزية في حياة المسلم. هذه الدار الآخرة بتنشئ عند المسلم صوت داخلي فطري الناس بتسميه الضمير، ورسول الله كما قلت لك يسميه وازع الله في قلب كل مؤمن. هذا الصوت الداخلي يمدحك إن أحسنت ويذمك إن أسأت، يدفعك للعمل أو يثبطك ويبعدك عنه. هذا الصوت الداخلي أو الوازع أو الضمير هو أثر من آثار الفطرة التي خلقنا الله علينا، خلقنا الله عليها، ويغذيه ويقويه الدار الآخرة. ذكر الدار الآخرة تقوي في قلبك الحضور الدائم لهذا الوازع وهذا الصوت الداخلي. فصوت داخلي يناجيك من الداخل، ودار آخرة تنتظرك بعد انتهاء الحياة. هذان مؤيدان أخرويان يرغبون ويرهبون، فنحن نعيش بينهما، نحن نعيش بينهما. طيب، موضوع المؤيدات والضوامن ليه شق آخر، شق مدني، إن الإسلام يخلي بعض العقود فاسدة إذا لم تعقد على وفق ما شرع. فيقول لك مثلا لما تنكح امرأة في العدة نكاحك منها باطل، فهو بيطلع حكم يحمي بيه الصورة اللي هو حطها للنكاح الصحيح. إذا عملت بيع أنت راضي واللي قدامك راضي ودخل فيه غرر أو ربا أو غش أو احتكار أو كده، يلغي هذا العقد ويعتبره عقدا باطلا. فدي هذه الأمثلة وما مثل يعني كلها، هذه الأمثلة كلها تقع في ضمن المؤيدات والضوامن التي بسط فيها الفقهاء الكلام. أيضا مما تنفرد بهذه الشريعة هي الحسبة. الحسبة، المجتمع الصالح مطالب أن ينفي هو خبثه بنفسه ويزيل الدرن والمنكر عن نفسه، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل المجتمع. فالمجتمع قبل أن تصل يد السلطة إليه مطالب أن ينفر من الجرائم وأن يحاصر الفواحش وأن ينكر على أصحابها وأن يضغط عليهم ويضيق الخناق على الفساق والفجار والدعار والزعار حتى ينتهوا، وبالتالي تقل الجرائم وتنحسر وتنحصر ولا تزيد قبل أن تصل إلى يد السلطة. مفيش هنا تفعيل لقاعدة أنت حر ما لم تضر، مفيش، مش موجود، لا وجود لهذه القواعد الليبرالية. تمام؟ طيب، إذا لو حد كبر دماغه لوازع الله، لوازع الله الداخلي في قلبه ومتهتك مش فارق مع الدار الآخرة، تقوم التهديدات والزواجر الدنيوية بالعقوبة وبمنعه. زي ما قلنا، لو واحد تزوج واحدة لا تحل له عشان محرم، أو هو كان محلل، أو تزوجها في العدة، فالشرع يحط زاجر ومؤيد وضامن وهو بطلان النكاح. اللي انت بتعمله مش شرعي، مش صحيح، مش هجيزه، المجتمع مش هيعتبره زواج بجد، فهو مش هيلاقي فرصة للإكمال ويتراجع ويصحح نكاحه، وبذلك الإسلام يخلي العقود كلها متوافقة مع الصورة التي هو يريدها. لو حد بيتعامل بالربا، يتعامل بالغرر، يتعامل بالغش، بالاحتكار، يشتري شقة بالربا، فالشريعة بتقول له لا، لا يجوز، لا يصح العقد، شراؤك باطل، لازم تصحح العقد وتشيل الشرط الفاسد المفسد للعقد. هذا رادع وزاجر دنيوي بس من غير عقوبة بدنية ولا عقوبة مالية، من غير عقوبة بدنية عقوبة مالية. ثم إذا هو تجاوز دوت تبدأ تدخل العقوبات المالية والعقوبات البدنية التي تمنعه من الفساد، التي تمنعه من الفساد. هذه هي المنظومة الأخلاقية عندنا. أما عند غيرنا فكما ذكرت لك، هل المغتصب مجبر على فعله؟ في المنظومة الإلحادية لا، المنظومة الإلحادية هو ما قلت لك قذر بكتيري، قذر بكتيري. كان في حلقة الدحيح عاملها اسمها مخير أم مخير، جاب لك راجل كان بيحب جنس الأطفال، اكتشفوا في مخه ورم، قال لك أول ما شافوا شالوا الورم بقى كويس ورجع طبيعي. طبعا دي مجرد مشاهدة أنا لا أصدقها، وبفرض صدقها حضرته بنى عليها على شوية مقالات علمية نفي الإرادة، إن مفيش أي علاقة بين الورم والميول القذرة عندنا، مفيش حاجة اسمها ورم في المخ هو اللي اتعمل فخلاه بيحب جنس الأطفال وهكذا. مين قال إنه رجع طبيعي وإن ده الطبيعي؟ الطبيعي بالألف واللام، يمكن يكون الطبيعي والأصل في البشر حب جنس الأطفال. هو ليه بيقول إن رجع طبيعي؟ احنا بنعترض على ده من منظور علمي، منظور إلحادي. مفيش حاجة اسمها طبيعي، مفيش حاجة اسمها طبيعي، وعكسه اللي هو المتخلف والمريض، واخد بالك؟ لأن زي ما اتكلمنا كده في المنظومة الإلحادية مفيش قيمة أصلا. فالمنظومة الإلحادية من الناحية الأخلاقية ساقطة فلسفيا وساقطة واقعيا، وبتؤدي للبلاوي الزرق اللي احنا عايشينها ديت. ده كان يعني تعليق سريع على الكتاب. بقيت بعض المقتضيات، المقتضى الحضاري وغيرهم يعني، اللي انا يعني سأعرض عن مناقشتها الآن، وممكن يجوا بعد كده معانا في الكتب القادمة بإذن الله. لكن ده استفتاح بسيط كده لهذه الدورة، يعني أسأل الله أن تنفعكم وأن تعجبكم أيضا، أسأل الله أن تعجبكم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.